بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايم في إحساسنا الحنين كل الحاجات والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة مهمة جدا جدا لكل أم وكل يعني زوجة حامل وهتبقى أم إن شاء الله. احنا النهاردة في الحلقة هنجاوب على يعني مجموعة من التوضيحات اللي انتوا طلبتوها. احنا في البداية بنقول يعني هم يعني الزوجات اللي اتصلوا واللي بعتين الأسئلة بيقولوا حضرتك قلت كويس ماشي المادة العلمية وتأصيلها وازاي نعمل الأمور لكن احنا مش عارفين نطبق ده مع أولادنا. احنا مش عارفين نعمل الأنشطة دي. ماشي أنا عارفة المعلومة وخلاص وأنا كتبت ورا حضرتك وعارفة المعلومة بس أنا مش عارفة أطبق مع أولادي. طيب احنا النهاردة هنتكلم ازاي نطبق معظم اللي قلناه وانا حديكوا اجتهدت يعني جدا كاتبها لكم في ورق بخط ايدي هوت ان احنا يعني ازاي ان بعض الانشطه اللي قلناها وبعض السلوكيات اللي احنا يعني وصينا بيها وجبت لكم بعض الافكار وانتوا انا عارفه ان انتوا مبدعين انتوا بقى ايه كملوا على هذا المنوال. يعني بصوا يا جماعه في البدايه في توضيحات مهمه للاطفال. انا بتكلم من عمر 3 سنين 5 سنين 7 سنين 12 سنه. انت هتلاقي في الكلام ما بقول لك بتاع 12 سنه يعمل كذا وكذا. النهارده حلقه مهمه جدا جدا اتمنى يعني الحلقه ديت كل اللي سامعني او اللي شايفها يبلغ التانيين ويتصلوا بيهم عشان هي كلها وسائل عمليه يا ريت كلنا نشوفها ورقه وقلم بقى وزي الشطره كده تابعي معايا. احنا بنقول في توضيحات في البدايه يا جماعه لازم التوضيحات دي انا يكون عندي فكره فيها ومعلومه بيها مش بس اعرفها لا ده انا احاول ان انا اطبقها. ان شاء الله تكتبيها في ورقه كده والاستاذه هاله قالت 1 2 3 واكتبيها وكل نشاط تابعي انا عملت كام نسبه من التوضيحات دي. اول حاجه لازم اما اعمل نشاط مع اولادي او اطبق معاهم سلوك للتطبيق اول حاجه لازم اكون معاهم عقليا وجسديا وروحيا ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا بسال الطفل اللي قدامي ها احنا النهارده هنعمل نشاط اسمه كذا النشاط اسمه ايه وهو يعيد ورايا اسم النشاط وهقول لكم دلوقتي الامثله. خدوا بس الكلام عام كده كقواعد في البدايه وبعدين هنفصص ان شاء الله ونوضح. رقم ثلاثة ان انا بقول له ازاي اطبق النشاط اللي انا باخده ده في حياتنا يعني بدي السلوك بعمل عليه نشاط وهقول لكم حاجات تحفه جدا جدا النهارده وحاجات ابداعيه كلها الاطفال. وبعد كده اقول له ازاي بقى يا حبيب ماما ان احنا نطبق ده في الحياه بتاعتنا. رقم أربعة ببتسم ماشي وانا بعمل النشاط ببتسم ده لقوا الالوان مش مشكله جدا اخربوا الدنيا مش مشكله يبقى كل نشاط انا مبتسمه ليهم هم شايفين البسمه عشان يرتبط رابط ذهني في دماغهم ان النشاط اللي فيه السلوك اللي فيه الخلق ما شاء الله لا قوه الا بالله امي مبتسمه وفرحانه. رقم خمسة ما يزيدش اي نشاط على ربع ساعه طول الامر بيخلي عنده فصل في وسط الدماغ بتاعنا مش عايزين كده احنا عايزينه مركز في كل الفتره اللي احنا بنعمل فيها النشاط علشان يتشربه وما ينساهوش ابدا. رقم ستة يا جماعه احنا بنجهز طبعا الادوات بتاعتنا قبل ما ابتدي النشاط بجهز الورق الملون المقص الصبغ بتاع الكرتون ورق الكرتون الالوان باشكالها وكل الحاجه موجوده طبعا عامله بقى مشمع كبير طبعا على الارضيه اما تشيل السجاد يعني الاحسن تشيل السجاد ونعمل المشمع ده برده هم يبقوا فرحانين. الالوان بقى اللي بتبرق والحاجات اللي فيها الجليتر اللي بالفضي والذهبي الحاجات الجميله دي. رقم سبعة ان انا بعدل النشاط خلي بالك بقى بعدل النشاط عشان يتناسب مع عمر الطفل بتاعي. يعني مثلا عندي طفل عمره سنتين يساعد ماشي في التزيين يلا زي نلون شخصيات مع بعض المهم يعمل اي حاجه يحس ان هو مشارك. طب سن اربع سنين لا ده انت هتيجي ترسم وتقص معايا تشارك معايا في الديكور. طب سن سبع سنين لا ده انت هتيجي تقدم المسرحيه. عشر سنين ينتج انت تنتج لو انا بعمل مسرحيه لسلوك ده انت هتنتج المسرحيه وهتعمل اداره للمسرحيه تمام. عايزه اديكي نصيحه ممتازه النهارده لما اقول لك لما طفلك اثناء النشاط او اثناء الكلام تسمعيه اسمعه ولا انصت اليه؟ احنا عايزين الانصات. عارفه يعني ايه انصات؟ يعني تواصل بصري بالعين. بساله اسئله، اوعي تساليه اسئله مغرف، لا مش لعامل، لا نعم، اه لا لا غلط. اسال اسئله مفتوحه زي ايه؟ الامر ده بيتعمل ازاي؟ طب هو ليه اصلا احنا هنعمل كذا؟ طب هي فين الحاجه اللي مش عارفه ايه؟ يبقى كيف ولماذا واين، احفظيها كده ثلاث اسئله عشان تجاوبي وتدي له فرصه لسؤال مفتوح يقدر يجاوب لي ايه؟ يقدر يجاوب لي عليه. النقطه اللي بوصيكي فيها كمان في موضوع التوضيحات، افهمي مشاعره، تقلب المشاعر. يعني مثلا هدي مثال، احنا اتكلمنا على رمضان والصلاة والقرآن، قلنا حاجات جميلة جدا طوال الفترة اللي فاتت، عندنا 18 حلقة ما شاء الله ارجعوا لهم كلهم. بنقول رمضان ده يعني ايه؟ قولي كده رمضان بالنسبة لك ايه؟ ها طب العشرة الاواخر اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فاتت ما شاء الله الشير بتاعهم جاي ما شاء الله. طب احنا بنقول كرم، احسان، بيبقى رحمة، عطف، حسن خلق، ما في صوت عالي، في تعاون، في بر والدين، الحاجات دي اسمع واخد ودي معاهم زي العصف الذهني كده يا جماعة، ويقولوا ويكتبوا عادي، يرسموا ما فيش مشاكل. السؤال الثاني ده في المثال اللي انا بديهولك، اقول لهم مثلا ليلة القدر ايه تعني لكم؟ يعني احنا قلنا فيها كذا. طب العشر الاواخر يعني ايه؟ وايه اللي المفروض نعمله فيها؟ ده سن كام؟ ده سن 8 9 وانا طالعه بقى ايه زي ما ربنا يكرمني. طيب اسمعي بقى معايا، اول هديه النهارده ازاي اعلم اولادي التخطيط في حياتهم. انا بقول التخطيط للعشرة ولا التخطيط لرمضان؟ لا ده في حياتهم كلها، بس احنا هنركز النهاردة على الفترة الزمنية اللي احنا موجودين فيها عشان ما يروحش منا الخير بتاعها. اول حاجة بقول لهم هاتوا الدفاتر، بجيب دفاتر بوزع كل واحد عليه الدفتر بتاعه، الاقلام الاقلام الملونة بتاعتهم باشكالها بقى، الاستيكر الملون، الاستيكر العادي والاستيكر اللي بيلزق، تمام. وطبعا عندي لوحة كرتونة كده كل واحد معاه. بطلب منهم يا جماعة يفكروا في هدف او اتنين هم اللي عاوزين يحققوه في العشر مثلا او في حياتهم. وده انا معلم ابن التخطيط من سن كام؟ من سن 5 سنين. من سن 5 سنين بيعمل كده. اه ممكن طبعا اللي مش هيعرف يكتب من 5 سنين بجيب له صور مطبوعه. بصي هي فتره محتاجه تركيز منك، وقلت لك والله لو عملتي الحاجات اللي انا بوصيكي بيها ديت لحد سن 7 سنين هتطلعي ابن زي الفل. طيب عايزه صور مطبوعه مثلا، هدف زي هدف مثلا صلاه الفجر. بصي بقى عندي صلاة الفجر أو القيام مثلا، أعمل إزاي أحقق صلاة الفجر؟ تمام؟ عايز أحققه إزاي؟ طب ممكن أزبط المنبه؟ طيب ممكن أخلي حد يتصل بيا؟ طب أتعاون في صحبة صالحة ونتفقوا مع بعض ويجوا يفوتوا عليا وبعدين يفضلوا يضربوا الجرس؟ أخد وأسمع منه الهدف وإزاي هو يحققه. رقم اتنين، لو أنا عايزاه ده أنا بعلمه تخطيط، يتعلم التعاون وإزاي هو يخطط في الأمر ده. طيب أسأله أنت عايز تتعلم التعاون عامة مع الناس ولا عايز تتعلم التعاون ده مع ماما بس؟ طيب مع ماما يبقى ساعد بقى في أمور البيت بقى، يعني أرجوكوا يعني ساعد في أمور البيت، أشتري الحاجات من الخارج، الحاجات دي مهمة جدا. في آخر النهار أنا بتكلم على يوم إيه؟ يوم النشاط. في آخر النهار بشجعهم على الكتابة اللي قالوه او الرسم لو كانوا صغيرين، ممكن يرسمني رسم على التعاون مثلا ايد حد ماسك ايد، او ممكن مثلا يرسم لي ورده مثلا، مش مهم، المهم ان انا بشجعه على الهدف اللي هو سعى لتحقيقه واللي احنا اشتغلنا فيه باخرنا. ده مهم جدا جدا. بيعمل ايه في المخ؟ بيقفل على النشاط ويقفل على السلوك ويحطها كده اهوت في في في في خليه طويلة المدى. يبقى عنده 60 سنة وأولاده وأحفاده حواليه ويقول أمي الله يرحمها، الله يكرمها، الله يدخلها الجنة، علمتني كذا وكذا وكذا، وده مستهدفنا. طيب يوم لما بقول مثلا فكرة من الأفكار الجميلة جدا اللي ممكن تعمليها الأربع خمس أيام اللي باقيين دول، أنا مش هشوفكم الأول يوم العيد بقى إن شاء الله عليكم خير، فعايزة أقول لكم كل حاجة. العلبة اسمها علبة الأعمال الصالحة. إيه علبة الأعمال الصالحة؟ حاجة جميلة بقى كده من عمايلك وتقومي جاية مغلفاها، تمام، وتكتبي عليها عمل صالح، واسأل لهم إيه هي، أعمل عصف ذهني، إيه هي الأعمال الصالحة اللي ممكن نعملها؟ واحد يقول لي مثلا إيه؟ آكل، والتاني يقول لي الصغيرين مثلا 3 سنين وخمس سنين، والتاني يقول لي لأ إن ماما ترضى عني أو إن بابا يدعي لي أو إن ربنا يرضى عني. أكتب الأعمال مش بس المفاهيم، عمل، يعني مثلا صلاة على وقتها، مثلا إن أنا أقول كلام طيب، إن أنا مثلا أتصدق، الحاجات دي، وأشوف احتياجهم. خلي بالكم نرجع تاني، أشوف احتياجهم وأشوف الفرائض والنوافل اللي هم بيعملوا، أتدرج في الفرائض وفي النوافل على حسب إيه؟ على حسب ابني. انا عندي ابني مثلا بيصليش، لا يبقى احط الصلوات. طب عندي لا بيصلي بس النوافل لسه يبقى احط النوافل، حسب احتياج الابن. واجيب ورق ملون يا جماعه والوان ويكتبوا فيها الاعمال دي جميله كده عمل، ويحطوها فين؟ في العلبه الجميله اللي انت مزخرفاها اسمها عمل صالح. وكل يوم تعالوا بقى يا حلوين احنا من النشاط كده مخلص، انا بديكي شوفي افكار عامله ازاي، تقومي جاية قايلة لهم يختاروا تلات أعمال يعملوها كل يوم. زي إيه مثلا؟ زي مثلا اكتبي مثلا من الأعمال اللي هم مثلا مقصرين فيها: صلة الأرحام، اتصل بجد وجدته من غير إحنا ما نقول، تبسمك على طول، ها مفيش داعي للغضب والعكننة والوش اللي أنتوا حاطينهم لنا في البيت ده، المساعدة مثلا يساعد أمي في إعداد الطعام أو شيل الأطباق أو حط الأطباق، استغفار وتسبيح، مساعدة في المنزل من دون ما حد، رتب أوضتك يا ابني من غير ما حد ما يطلب منك. كل دي حاجات أعملها واطلب منهم كل مرة إيه يا جماعة؟ ثلاث حاجات يعملوها. طيب موضوع القصص، بصوا القصص لنثبت به فؤادك، يبقى القصص لإيه؟ لتثبيت المعنى وترسيخه وحفظه. أنا عايز أقولك إن القصص دي من أفضل الوسائل التربوية، التربية بالقدوة طبعا وبالمحاكاة، والتربية بالقصة. القصة طبعا اللي احنا بنبقى مستهدفين منها حاجة، زي مثلا قصة بائعة اللبن بتعلمني ايه؟ بائعة اللبن اللي راحت ومامتها قالت لها كان سيدنا عهد سيدنا عمر بن الخطاب، والدتها قالت لها يلا علشان نخلط شو المية باللبن، قالت لها لا، فسيدنا عمر قال لابنه لا تتجوزها يتجوزها، فتزوجها وبقت هي جدة مين؟ جابت عمر بن عبد العزيز. اتعلم ايه من قصة بائعة اللبن؟ المراقبة، أخاف الله، حتى لو قتلها ما هو عمر مش شايفنا، قتلها لو عمر قتلها ما هو مش شايفنا قتلها، ولكن رب عمر يرانا. يبقى أتعلم إيه؟ المراقبة. إزاي؟ زي سيدنا سعد بن أبي وقاص، وقلنا القصة دي ونكررها تاني مش عيب، لما علم ابن أخته المراقبة، علمه زي كان سن كام؟ 3 سنين، قال له كل يوم قبل ما تنام قول الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله مطلع علي. بعد كده قال له ما علمت خلاص وبقيت تقولها على طول مدة سنة أهو، خلاص بعد كده قولها بقلبك. طيب الأمانة، أعلمه إزاي الأمانة؟ عندك فيلم على اليوتيوب ممتاز جدا اسمه الجرة والأمانة بقى، وفي قصة وفي أغنية، وإزاي إن الراجل خان جار، وابتدي إن أنا أعلم، أخد المستهدف من القصة. قصة ناقد صالح، الناقة بقى والجمل ويعني ودبحوها، والابن الصغير أمه ماتت ما جعلتش منه، أتعلم منها إيه؟ معنى جحود النعمة. الله عز وجل كان جايب لهم ناقة تسقيهم ويعملوا منها ويتاجروا فيها، والصحبة السوء اللي التسع رهطن دولك كانوا صحبة سوء، هم اللي قالوا له ووزوا له، وهم وسمعوا كلام بعض وقتلوا ناقد صالح، كانوا متخيلين بقى ان جواها ذهب ولا ايه ما تفهموش. اعلم الكلام ده والمستهدف من القصة مهم جدا. حوت يونس، واقول ازاي الصبر ان انا ادعو ربنا وما يقسي، واقول فايدة التسبيح، الملائكة لما قالت يا رب صوت معلوم، احنا عارفين صوت ده صوت سيدنا يونس بيدعينا وبيصلي وبيكل يوم، احنا حافظين صوت، ولكن من مكان غير معلوم، احنا مش عارفين هو فين لانه كان في بطن الحوت، فايدة التسبيح فنجاه. طيب اعمل نشاط زي مثلا تجهيز الوجبة، مثلا وجبة سهلة خفيفة، مثلا شيف زياد ده ايه هيقول لنا الوجبات النهاردة، فاحنا بنقول اعمل وجبه خفيف، سلطه فاكهه، خضار، تمر باللبن، الحاجات الجميله دي، وانا بعمل معاهم الوجبه الحاجات سهله. انا بتكلم على سن كام؟ من قبل 7 سنين، يعني 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين معايا في الامر ده. عايز اكبر الهدف يبقى اعمل الكبار حاجه كبيره شويه، اقول لهم الحمد على نعمه ربنا سبحانه وتعالى، الشكر عليه، احساسنا باللي ما عندوش امر، ويلا نشكر ربنا، يا رب لك الحمد لك الشكر، وناكل منه ونتصدق منه. طب انا عايز اعلمهم بقى الصدقه بجد. بصي نشاط الصدقه ده نشاط جميل جدا، كل دي انشطه، منشطه بايه؟ بغرس السلوك، هي دي الام النصحه، هي دي الام الواعيه لاولادها. ما تقوليش عينك على اولادك اول 9 سنين، عينك كده، شوف انا قلت لك توضيحات في الاول بتاع حوالي 10 نقط، ارجوكي لو انت فعلا عايزه ابن ما شاء الله صالح، عايزه بنت تقيه، عايزه ولد متعاون، عايزه حد حتى لو ابوه وامه مش موجودين هم اللي بيقوموا بالطاعات، اعملي انا بقول لك عليه ده، خلي المتعه في قلب اللعب، خلي السلوك في قلب اللعب. لما اعلم صدقه اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتب الحديث دوت، الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. اعمل ايه النشاط؟ اعمل نشاط عن الصدقه. ايه هو نشاط الصدقه؟ رقم واحد اجيب حصلت الحسنات، حصلت الحسنات كل واحد هيطلع فيهم ليره، يطلع جنيه كل يوم، كل اسبوع هنخرج المال اللي يطلع ونتصدق بيه، اروح احطه في المسجد، اروح اعطيه الفقير، وهو اللي يروح، ابني مش انا اللي اروح، ابني اللي اقول له روح كذا وانا معاه طبعا. بس خلي بالكم لان ساعات بيبقوا ديت مهنه وبيخطفوا العيال، فيعني في مصر خلي بالكم القصه دي. فكره ميزان الحسن فكره ممتازه جدا ومن الانشطه التحفه جدا، انا عماله اقول لكم اهو بتكتبوا ورايا ولا لا. فكره ميزان الحسنات غسل القلوب يا جماعه من السيئات، اشرح الذنب والمعصيه، ماشي، اشرح ذنب واشرح المعصيه بتعمل ايه، انها بتنكت نقطه سوداء في القلب، شوف قلبك هيبقى اسود علشان فيه كذا وكذا. وبعدين اسال الطفل بقى هو ايه المعاصي اللي ممكن نعملها وتسود قلوبنا؟ ها وتبقى وشك اسود عشان في نقطه سودة، وقلبك اسود علشان فت في نقطه سودة. طيب وبعدين اخبره ان الله رحيم يا جماعه، بيغفر اذا استغفرنا وتصدقنا واتبعناه بعمل صالح. بصوا موضوع الشماعه، اما اقول لك ازاي ميزان الحسنات، شماعه اظن انا ما بقولكيش هاتي من بره واشتري وتقولي ما فيش فلوس والكلام ده، لا شماعه وبقوم جاي حاطه فيها مثلا هنا كيسه وهنا كيس او ازازه بلاستيك، بلاش ازاز، حاجه بلاستيك هنا وحاجه بلاستيك هنا، عمل طاعات احط، عمل كسر في حاجه اعمل، طب مش عارفه صوته عالي مش عارفه حصل ايه، طب كذا كذا حصل ايه، فانا فالسيئات استغفر الله تعمل. لا خلي بالك احنا مش عايزين دي، احنا عايزين الحسنات، عايزين الحسنات. الامر دوت بيساعده، بيبقى حاجه من الحاجات الممتازه جدا. نشاط الدعاء يا جماعه، ازاي اعلمه الدعاء بالنشاط؟ تمام، احنا قلنا كلها سلوكيات ايجابيه بس بحطها جوه اللعب وجوه الانشطه. بجيب ورق ملون تمام وارسم عليه الطفل، ممكن اجيب ورق واحطه على ورق، يعني كرتونه كبيره مثلا اللي هو الكرتون الكبير الابيض، واحط ايد الطفل ارسم عليها ايد الطفل، ولكن ايه، ولكن بتكون ملونه، احط فيها ايده واحط الادعيه، ها عايز ربنا يحقق لك ايه، واحد كذا، وعايز ربنا يجيب لي كذا، وعايز كذا وعايز كذا، قول وادع، واحط انا كمان بعض الادعيه اللي انا محتاجاه ان هو ايه، ان هو يتعلم، ووضح له اهميه الدعاء وخصوصا في رمضان. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. عايزاها كمان يعني قبل الفصل اديكم شويه حاجات جميله. قلنا على الصدقه، عايزه قبل الفصل ما يجي انشطه القران يا جماعه، لما يجي موضوع انشطه القران، هو انا ليه لما اجي يعني اقول لهم انا عايز اربطهم بالقران؟ مثلا المسابقات، نرجع لموضوع المسابقات، المسابقات في الامر ايه الفايده فيها؟ يوم انا عندي يوم اسمه يوم المسابقه دوت، يوم في العيله، ممكن في رمضان يوم المسابقه دوت، ممكن في رمضان وممكن بقيه السنه، يعني كل السنه مثلا عندي يوم في الاسبوع، احنا متفقين مع كده الاب والام بيقعدوا مع الاطفال اسبوع، وبعد الاسبوع دوت يعملوا ايه، يوم جايين قاعدين قعده العيله. طيب انا في رمضان ممكن اعمل المسابقه ديت ايه؟ ممكن اعملها بعد الفجر اللي هو الفتره مثلا عايزاهم يقعدوا للضحى بقى وكذا، اهدوها ذكر لله تعالى، اعمل مسابقه للقيم اللي زوجك قالها لاولاده او اللي انت غرستيها للاولاد، اخليهم هم بيشاركوا في نشاط للمسابقه ديت، يقولوا الاسئله، يقولوا بعض الحاجات، من ضمن ربطهم بالامر دوت مثلا صور القران، مثلا زي سوره النحل مثلا، واتكلم بقى عن مملكه النحل، تعاون النحل، الانتاج اللي بيجيبه النحل قد ايه هو منظم ودوره، ورسمه وفيديوهات بقى وعلى اليوتيوب ومش عارفه ايه، واسمعهم، وبعدين نشيد النحله، وبعدين نرسم النحله، صورة النمل واتكلم عن النملة وازاي النملة قامت علشان تقوم جاية يعني توعظ قومها، وقد ايه هي كانت حريصة عليهم وهم ما كانوش راضين يسمعوا، يبقى انا حتى لو القوم هم ما بيسمعوش انا ابقى حريص عليهم، وانا اعمل ده، بعمل ايه، بربط ابني بعقيدة، بربط بنتي بعقيدة، بربطها بالقرآن، ابحثوا عن الآية، يعني حاجة جميلة جدا جدا من ضمن الحاجات، ابحثوا عن الآية، الآية اللي بتقول قصة سيدنا يونس، الآية اللي بتقول كذا، ابحثوا على جوجل وعلمهم ازاي كذا كذا، والصغير يقعد بجيب له الحاجات المجسمة، رخيصة جدا على فكرة، مش غالية، القصص المجسمة، يفتح يلاقي مش عارفة مين بيصلي، يفتح مش عارفة يلاقي الحوت، يفتح يلاقي الفيل، وهكذا. لما أنا أقول مثلا أديكم برضو فكرة عن مثلا النشاط بتاع تحكم في الغضب، اما اجي اقول له انت بتغضب، على فكره انت لما بتغضب بتقوم جاي مكسر وضرب اختك وشدد مش عارف ايه وعامل ايه، وانت لما بتغضبي صوتك بيعلى وما ينفعش الكلام، احكي لهم قصه النبي صلى الله عليه وسلم، مسرح عرايس ينفع، مسرحيه موجوده وكل واحد يقوم بدورها، لو عندي اولاد كبار هم يقوموا بالدور ده، تقول لهم زي ما ربيتكم تربوا لي الصغيرين وتساعدوني في تربيه الصغيرين، واحكي لهم قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي لما جه وقال له يا محمد والله انتوا قوم مطل وحتى اللي عليك وكذا وكذا، وبعدين سيدنا محمد سيدنا عمر غضب قال له قول لي اقطع لي راسه، هيا الله امرني يا رسول الله هجيب لك راسه بالسيف دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال له والله يا عمر كنت امره بحسن الطلب ومرني بحسن الاداء. فجه اليهودي قال له انا عارف ان ده مش موعد الاداء، ولكن انا كل الصفات اللي عندي في التوراه منطبقه عليك ما عدا الحلم، اردت ان انا اختبر لما اجهل عليك، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نكمل حاجات جميله بعد الفاصل، تابعونا وهنقول حاجات حلوه جدا، يا ريت ورقه وقلم وتعيدوا الحلقه 1000 مره لحد ما تحفظهم. ندعو الله سبحانه وتعالى، تابعوني بعد الفاصل لو تروحوا في اي حته. بسم لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، وعندنا النهارده يوم مهم جدا جدا، كله أفكار عملية للأمهات النصحة اللي عايزة ترضي ربنا وتودي أولادها الجنة هي وهم، ما تبقاش بس الدنيا كده جايين نتجوز ونخلف وخلاص ونأكل ونشرب. والله يا جماعة إحنا لو اهتمينا بالتربية زي ما بنهتم كده إن إحنا نأكل عيالنا ونمشي وراهم ونجهد عشان ياكلوا اللقمة، بس ما أكلش الوجبة بتاعته، بس ما عملش، لو جهدنا في التربية كده لطلع جيل يعني فتح الأقصى وفتح رومية والخلافة موجودة والدنيا جميلة وعاملين المدينة الفاضلة. ندعو الله سبحانه وتعالى إن هو يجعل أولادنا فعلا يعني عند حسن ظن ربنا فينا، وإن إحنا نفرح النبي صلى الله عليه وسلم بينا وبأولادنا يوم القيامة. عندي نشاط اسمه نشاط التفكير، احنا ان شاء الله باذن الله عندنا حلقات ببشركم بيها، حلقات اكتشاف الطفل الموهوب. ولكن نشاط التفكير ده مثلا عايزاه يفكر، انا عايزه انمي عضله التفكير عنده، مثلا في موضوع ان هو بيقول كلام دبش او بيشتم او بيأذي والد ابوه مثلا، او مش عارف معنى الاحترام، او بيأذي اخته او صحابه في المدرسه جايه لي شكوى منه الفاظه مش كويسه، او لما بيغضب بيقول حاجات غلط، عايزاه يفكر في معنى فليقل خيرا او ليصمت. اعمل عصف ذهني، عصف ذهني يعني بسأل وبستنى الإجابات بتاعتهم. خلي بالك في العصف الذهني كل إجاباتهم صح، اوعي تقولي على إجابة غلط، تمام؟ خلينا خدي كذا وبعدين ننقح الإجابات بتاعهم. أقول له هو ينفع إن أنا أفكر قبل الكلمة منطقها؟ طب أنا لو نطقت الكلمة ممكن هأذي حد بالكلام دوت؟ ده سن كام؟ سن 5 سنين لو تقبل، لكن هو المفروض بيبدأ من 7 سنين الكلام ده، لكن لو 5 سنين تقبل مني الأمر ده حلو. طب لو 3 سنين ممتاز جدا. وأنا بقول لك أنت لو متابعة الحاجات اللي أنا قلتها، تواصل بصري اول الطفل ما يصحى ببتسم، ببتسم له وببتسم لابوه، يعني انت موزعه الابتسامات اول ما تصحي، بقول الكلام الدعم بقى الحاجات الحلوه والحاجات في اول الصحيان. لو انا بتبع عيني على ابني، يعني احنا بتقول لي ايه ابني 2.5 سنين ولسه ما قلعش الحفاض، ده انا عايزه اقول لك من 9 شهور ابنك يخلع الحفاض لو انا معاه تواصل بصري، ده معناه ان احنا سايبين يلا العيل كده صغير كذا واحنا مش عارفه بنعمل ايه وبنطبخ ايه ابدا. انا عندي على كل فتره وكل ساعه وكل نص ساعه انا بتابع ابني بنظره، انا فاهم، انا الوحيده اللي فاهمه هو بيقول لا لا لا لا لا فاهمه لو انت اللي بيقوله والهرغروفي ده انت اللي فاهماه، فاهمه هو عايز يعمل حمام امتى، عايز يتكلم امتى. فابني لو استجاب 3 سنين خير وبركه، 5 خير وبركه، لانه احنا بنبدا النشاط التفكير من سن 7 سنين. واقول له طيب ايه فوائد الكلام الحلو؟ ده يخلي الحب بين الناس، ما بيبقاش في عداوه ولا حد كارهني، الكلمه الطيبه يا ابني صدق الله يصلح حالك. واقول له حته ايه يا جماعه، خلوا بالكم، يقول له فكره إيه لما كان في لوحه وفيها مسامير واعملها معايا، اجيب لوحه كرتون واجيب مسامير، دق يا ابني المسمار او بلاش مسمار، خلينا في الدبابيس اللي هي بتعمل كده، وابقى معاهم عشان ما يعوروش نفسهم، اللي هم بيحبوا يبلعوا الدبابيس ويشبكوا الدبابيس ويحطوا في الودن، فخلي بالك. واقوم جايه قايله لهم بعد ما حطيت الدبابيس اشيل اللوحه بقت عامله ازاي، ده اللوحه بقت مخرمه، هو ده الكلام المؤذي يؤذي القلب كده، انا ممكن اشيل وخلاص واعتذر بس الاثر بتاعه لسه موجود. دي فكره بالافكار، فكرة بقى جميلة جدا جدا وأنا بحبها وعملتها فترة من الفترات، يعني أولادي معرفش فاكرينها ولا لأ، بس فكرة جابت نتيجة ممتازة جدا جدا، وخصوصا مع الابن اللي بيستحي يتكلم. هو عنده يشاور لك كده كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين لازم يتكلم، يبقى بيقول وفي حوارات بيعمل كده. 7 سنين ما بيعملش، هو بس بيتكلم معايا انا بس، مع ابوه لا، مع ام، مع اي حد تاني لا، هو كده اللزقه بغيره عندي وما بيطلعش. فكره اسمها فكره الصناديق. ايه فكره الصناديق ديت؟ مجموعه من الصناديق محطوطه، صندوق لبابا وصندوق لماما وصندوق لبنتي كل واحد صندوق، عايزه اقول شكوى، صندوق الشكوى تمام، صندوق الشكر، صندوق الطلب، انا محتاج طلب ومحتاج طلب منك فبقول كذا، وبحط كل واحد الصندوق بتاعه، وابتدي انا زعلانه من بابا في الحاجه الفلانيه فبكتب ده سني كام، طبعا ده سني 8 سنين وانت طالعه، ومن 7 كمان. طب الاولاد يحطوا وش مكشر، بس رسم وش مكشر كده او وش بيضحك، انا مبسوط منك انا زعلان منك، يبقى هو لو عنده كذا. واروح اساله اللي هم لسه يا جماعه لسه ما بيعملوش لسه ما بيكتبوش، هم عندهم الدنيا كلها رسومات، اعمل كده رسم او ستيكر، بلاش يرسم مش قادر يمسك القلم، اقوم جايه جايبه استيكرات وش حلو جميل، يبقى دوت انا مبسوط منك يا ماما ويا بابا، وده وش كذا. وانا كمان احط للاولاد انا زعلان منك، ففي الصندوق بتاعك يفتح واستنى البريد. ايه البريد؟ باخد الرد، لو اولادي صغيرين يبقى اخد الرد رسومات، او اعمل حوار مع ابني فرصه للكلام. انا مش عايزه كل الاوامر التربويه، ودي افكار ممتازه على فكره، مش عايزه كل الافكار التربويه اوامر اوامر اوامر اوامر ما بيسمعوش افعل ولا تفعل افعل. لا احنا بننوعه، ادي صندوق، ادي نشاط رسم، ادي مش عارفه ايد بتدعي مثلا، كل الكلام ده مهم جدا وينتظر. وانا كمان لو انا زعلان منه انتظر الاجابه منه، او يا بابا هبعتها لك بعد ساعه في الصندوق بتاعك. فكره جميله جدا وممتازه جدا، وكانت يعني الناس جربوها بس مش صناديق، الصناديق ديت معانا هنا، لكن فجربوها فكرة الجوابات، وعالجوا شاب مراهق في ثانوية عامة كان ما بيتكلمش، كان شاطر وبيطلع الأول وكل، ولكن ما كانش بيتكلم، فابتدت والدته معاه فكرة الجواب، يكتب لها جواب وهي تكتب له جواب، هي عايزة تعدل سلوك فيه تقول له كذا وهو يرد عليها يحطها لها تحت المخدة، لحد الأمر ما ابتدى قالت له قول اللي انت كاتبه في الجواب، فنطق وابتدى يقول في يوم بتاع العيلة. مهم جدا يوم العيلة، مهم جدا التجميع، مهم الأفكار الحلوة الجميلة ديت. بديكم بشرة كمان تاني وبكرر عليها، ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنعمل حلقات لاكتشاف الطفل الموهوب. انا عندي ابني موهوب، طب انا ما عنديش ابن موهوب يا استاذة هيل، خلاص يا حبيبتي تعالي احضري حلقات الطفل المبدع، وازاي اخلي ابني عنده ابداع في الرأي، ابداع في الكلام، ابداع في ابداع المشورة مثلا، في التفكير، ازاي انمي عضلة تفكيرهم. النهارده الكلام ده يتعاد تاني يا جماعة، وقبل ما تلقى اي اتصال اكتبوه ورقة وقلم وناقشوني فيه وكتر خيركم، يعني الحلقة النهاردة كانت نتيجة الأسئلة بتاعتكم، تفاعلوا كده معانا وإن شاء الله بإذن الله نلبي كل احتياجاتكم. أنا معايا مجموعة من الأسئلة، إلى إن هم يعني يجيبوا لنا أسئلة، معايا مجموعة من الأسئلة حابة أسأل، يعني أبتدي بسؤال كان المرة اللي فاتت وكانوا ألحوا علينا إن إحنا نعرضه على الهواء. سؤال صعب. وانا يعني انا مش هقول السؤال كله والرساله اللي جت، لكن انا هقول الكلام اللي الزوجه بعتته. عندي محور زوج وعندي محور زوجه. الزوجه بعتها وقالت انا اكتشفت خيانه زوجي. احنا اتكلمنا على الخيانات قبل كده وقلنا كيفيه التعامل، نعيدها تاني مفيش مشاكل، بس ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. الزوجه قالت انا اكتشفت خيانه زوجي واتاكدت وشفته وهو بيكلمها، يعني شافت الرسائل وسمعته وهو واخد الموبايل في الحمام وهو بيكلمها، وبينزل تحت وبيعمل حاجات وبيكلمها في العربية، واما بيطلع يعني بيغير هدومه وبيغتسل، والأمر ده اللي شككني في الأمر، فتتبعته وعرفت ان هو بيواصل لآخر مراحل يعني الخيانة والفعلة الكبيرة الفحشة يعني. فبتقول انا يعني انا ايداله صوابع العشرين، وانا اموره، وانا حلوه، وانا جميله، وبيتي حلو، مفيش اي، انا مش لاقيه اي حاجه. قعدت وقلت له إيه هو في حاجه انت مش عاجباك فيا، في نقص انت محتاجه، في كذا في كذا. قال لي لا انا مش لاقي فيكي اي غلطه. فلما رده دوت غظني جدا، فانا قلت لازم اغيظه زي ما هو عمل انا هعمل. هنا المشكله، هنا المشكلة، وهنا يعني أنا حبيت إن الأمر ده يبقى، كان نفسي والله يبقى هو ما يكفوش حلقة، ما يكفوش ساعة ولا ساعتين الإجابة على السؤال ده. لكن كون إنك أنت تتبعي السيئة اللي عمل فيكي، ومن أساء ليكي في الله سبحانه وتعالى تسيئي لنفسك لله سبحانه وتعالى، إزاي؟ يعني هو عصى وعمل الكبيرة تروح أنت كمان؟ المشكلة دلوقتي إن هي يعني عاملة الأمر وفي أكتر من حد، وفي حد بيهددوها، والأمر وصل لحاجات مش كويسة، فبتقول لي أنا انتهيت والغضب اللي جوايا راح وكذا وكذا. أنا طبعا يعني إجابة الأمر ده بتقول لي أعمل إيه؟ أنا يعني تعملي إيه؟ توبي إلى الله، توبي إلى الله. والناس يعني أنا كان عندي حالة مشابهة من الموضوع دوت يا جماعة، موضوع الخيانات. أولا هو خان، هو عصى، هو زنى وفعل الفاحشة. اسمعي، ملوش ان يقول يا ستي عمل وراح وكذا، ملوش ان يجي يعترف لك ولا يجي يقول لك، ده ذنب بينه وبين الله، بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ومغفرة الذنب بينه وما بين ربنا. هو عاصي ولكن كان مستتر، هو ما بيجاهرش، ولما واجهتيه نكر، يبقى هو مش بيجاهر بالأمر. انت اللي عرفتي، ده يدفعك ان انت تعملي المعصية، ده يدفعك ان انت تروحي انت كمان استغفر الله كذا كذا، وتبقي زانية كذا وانت محصنة، يعني هو في غفلة وكذا، حسابه عند مالكيش انت، ده هو ربنا اللي هيحاسبه، حسابه عند ربنا يا جماعة، الله عز وجل هو اللي يحاسبه، ملوش علاقة ان انا ليا حق النصح له وليا حق كذا. حق النصح والارشاد طالما مستتر وما هتكتش الستر، انت لا هتكت الستر، قمت جاي هتك ستر نفسك انت. انا بقول توبي الى الله. حديث جابر بن عبد الله، يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلن، تنصروا وتجبروا وترزقوا. أنت محتاجة الثلاث حاجات دول. حديث جابر بن عبد الله، ارجعي له تاني، توبي إلى الله، قومي اغتسلي غسل توبة وتوبي إلى الله. الله عز وجل قادر ينسي الناس وكل المشاكل اللي انت واقع فيها بسبب الأمر دوت، الله عز وجل هيكفيك إياها لو توبتي توبة نصوح. كل ما فيش حد من غير معاصي، ما فيش حد من غير ذنوب، لكن انت عاملة مصيبة جامدة. أنا عايز أحسسك، يعني مش عايز أقولك المغفرة ورب ماشي، ما ربنا، وأنا هقولك وسائل التوبة دلوقتي، لكن لازم تستشعري إن ده ذنب عظيم، ذنب عظيم يهتز له السماوات. يعني انت عصيتي عن سبق اصرار وترصد. تخيل ان كان هو الشهوات جابته وهي واحده ضحكت عليه وماشي، يعني ما كانش مغيب وبيعمل معصيه وكمان، ولكن انت يعني عملت، يبقى نعم خطا. الله عز وجل يقول على سيدنا النبي: انا ثالث شريكين ما لم يخون، والعقد الغليظ اللي بينكم وبين زوجك شاهد عليها الله ورسوله، على على على كتاب الله وسنة رسول الله. الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نستشعرها. توبي الى الله وعودي في حالة والله، وكان يعني نفس الامر وتقول لك عشان احرقه انا جبت الخيانة على سريره، استغفر الله، ولكنها تابت الى الله والتزمت صحبة صالحة في المقارئ وكذا وكذا، والله عز وجل تاب عليها، والحمد لله رب العالمين هي حسن توبتها. توبي الى الله، الله عز وجل يقبل التوبه ما لم نغرغر. ادام الروح مشينا مش عند الحلقوم، خلاص الله عز وجل يقبل. ويا رب يعني ان بلغت الذنوب عظيمه وعنان السماء، مغفره ربنا اوسع. توبي وانتهي. الشبهه الثانيه اقول له واعترف له: اوعي، قلت لك الذنب بينك وما بين ربنا زي ما هو الذنب بينه وما بين ربنا، اوعي تقولي، اوعي تحدثي حد تاني. يعني كويس ان انت كلمتيني، بس ما تقوليش بقى الامر ده تاني بينك وما بين ربنا. لو كنا في بلد يقام فيها الحد لرجمتي حتى الموت، يعني حدك القصف حتى الموت. طيب انت ما فيش الا لم تقدروا عليهم، خلاص توبي وما تقوليش. وغلط تقولك لا اصل انا ضميري، غلط ما تقوليش، لا تجاهري الله عز وجل سترك، لا تهتكي ستر الله عليك وروحي تفضحي نفسك تقولي اصل انا حاسه بتأنيب ضمير. لا، تأنيب الضمير ده بينك وما بين ربنا، الزوج ملوش في الكلام. اوعي تقولي له ولا تعترفيه، اوعي. انا ده امر شرعي، انا بكلمك شرعي دلوقتي. وتوبي بينك وما بين ربنا، والزمي بيتك يا بنت الحلال، وسيبي كل الامور، كسري موبايلاتك، ارمي الشرايح، اعملي، سيبي كل الدنيا اللي جابت لك القرف دوت، واحتسبي عند الله. واهرت قلبك تقول انا خلصتها، استغفر الله في في في في اتيان الموازنه من الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالهدايه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك لنساء الامه بالهدايه. يا رب امن على نساء الامه بالستر والهدايه، اللهم امين. أرجو أن أنا أكون وفيت الإجابة، ونتلقى أول اتصال. السلام عليكم، أم أحمد من الدقهلية، تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي يا أم أحمد. ازيك يا إسماعيل؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. تفضلي. أنا بحب حضرتك في الله. أحبك الله يا أم أحمد، ربنا يبارك فيك يا جميل. كل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيبة يا أم أحمد. تفضلي. معلش أنا ببعت لك كتير على الواتس، موضوع خاص شوية فمش حابه اعرضه على الهواء. يعني انا الناس اللي بتقول لي اتصلي بتصل بيهم، حتى لدرجه سماح اللي اتصلت بينا مرتين بتصل بيها لا ما بيجمعش. اكتبي الرساله وانا هرد عليها، انا مش عايزاني اعرضها على البتاع، اكتبيها وانا برد. الرساله طويله شويه، الموضوع ابعتيها صوت. طيب حاضر، بلاش كتابه، ابعتي صوت وانا برد عليكي صوت. تمام، خلاص يا ام احمد. يا جماعه الناس اللي عندهم اسئله يا تكتبيها، مش عايزاها تتعرض، بتكتبيها وانا برد عليها، برد بصوتي، انا مش هكتب يعني. والناس اللي هي مش قادره تكتب انتم ابعتوها صوتي وانا ان شاء الله هرد عليها صوتي، عشان بس تاكدوا ان انا اللي برد. تمام، معانا ام ادهم من القاهره. السلام عليكم ام ادهم. السلام عليكم، اتفضلي يا جميل. لو سمحت استاذه هاله، انا عندي مشكله كبيره شويه، وكنت بعتها لحضرتك على الواتس، بس يعني حضرتك برده ايه لظروف الشغل بتاعك ووقتك الضيق عرضتني، فانا هعرضها على حضرتك دلوقتي. اتفضلي. اسمحي لي بس ايه، هي طويله شويه. اتفضلي. انا عندي بنتي عندها 20 سنه وهي كثيره الفهم. هي ايه؟ من صغرها بتكذب يعني قليل. بتكذب 20 سنه بتكذب. بتكذب اي ما بتتنفس. وواحده والحمد لله رب العالمين، لكن موضوع الكذب دوت الموضوع كبر معايا ومن ثم بقى هدي وبدات تهرب فلوس ولما دخلت الصوت بيقطع. يا ريت تروحي في مكان فيه شبكه يا ام ادهم الله يكرمك. الصوت بيقطع ما سمعتش اخر حاجه بتقولي. المشكله ايه بعد الكده؟ لما طلعت وهي في ثانيه اعدادي بدات في مع اولاد وتهرب من المدرسه. تمام. وتلبس بناطيل يعني تاخد البنطلون اللي بتلبسه في البيت مثلا تخرج تحطه في شنطتها وتغير البنطلون في المدرسه. المهم وتهرب من المدرسه يعني. بعد كل كارثه منها احنا للاسف بنكتشف بعض الكارثه دي. بقعد افهم وصاحب وارشد وحرام وعيب وما يصحش وترجع في كلامها يوم ثلاثه وبعدين ترجع تعمل كارثه اكبر من اللي قبلها. طيب يا ابو ادهم اسمعين عشان انا محتاجه منك اجابه بعض الاسئله. اسمعين دلوقتي، انت لما كلمتيها رد فعلها كان ايه؟ يعني لما بتقول لها مثلا انت بتكذبي وكذا وكذا وكذا بتقول لك لا ما بكذبش، ولا بتقول وهبطل؟ بتعترف. ايه؟ انا سامعه انت. فاهماني حضرتك؟ مش سامعاك يا مؤدم. ايه دي كده؟ لما يبقى معايا الدليل على كذبها بتعترف وبتقول لي كل حاجه. لكن لو معيش الدليل بتنكر. طيب تمام هجاوبك. حاضر هجاوبك. لسه ما خلصتش. المشكله في ايه بقى؟ لا طب قولي لي حاليا ايه المشكله؟ طب اتفضلي. حاضر. دخلت الكليه اتعرفت على صبيان كتير جدا فوق ما تتخيلي. وكذبت علينا وقالت لنا ان في واحد شايفها وعايز يخطبها، جاب الناس واتفقنا معاه. اتاري الموضوع كيف هو ما شافهاش، هي بتقابله من ورانا وجايباه من على النت من موقع مش كويس. واتفقنا معاه وما تكلمهاش لحد الامتحانات ما تخلص. حاضر وطيب ونعم. واكتشفت كارثه ان هي بتتكلم معاه كلام ما ينفعش واحده تتكلمه لخطيبها، ينفع واحده وجوزها يتكلموا خطيبها ابدا. قفلنا الموضوع وقلنا لها وسكتنا لحد ما الامتحانات تخلص. وقلنا مفيش كلام، اكتشفت ان هي برضه بتتكلمه. طيب دلوقتي الموضوع على اعصابي لحد ما خلصت امتحانات، دلوقتي انا اعمل ايه؟ طيب والدها موجود؟ هو بيكذب عليها؟ والدها موجود؟ هو بيصدقها؟ طبعا. ترتيبها كام في اخواتها؟ الثانيه اول. الاول ايه وبعديها ايه؟ بنت محترمه جدا. الاول بنت وبعدين هي وبعدين ولد. وبعدين ولد. فرق السن ما بينهم؟ بينها وبين اختها سنتين. والولد بينها وبين اخوها خمس سنين. طيب دي نقطه بقى ملحوظه. هو بيساعدها ان هي تكذب علينا. مين؟ وهي كمان بتكذب عليه. هو ما يعرفش ان هي عارفه صبيان قد ايه. الولد يعني. طب تمام هجاوبك. حاضر هجاوبك. بصوا يا جماعه، اولا سنها 20 سنه وهي بتكذب من وهي في تاني اعدادي او خمسه ابتدائي، وكل القصص دي كانت مشكله مبكره المفروض ان هي كانت تتدارك وتعالجها كده. انا لما اشوف ده طبعا كان يعني الكذب عرض ساعتها الامر، ودلوقتي بقى مرض خلاص، عرض لامر. بتكذب ليه؟ هل ناقص حنان؟ هل المعامله في البيت مش جيده؟ او المعامله دلال زياده عن اللزوم، يعني يا اما قاسيه جدا في ضرب في البيت من القبر اجبار على حاجه معينه حتى لو كانت شرعا حلال، قسوه قسوه قسوه، فتطلع الطفل بيكذب وخايف وفاقد ثقه بنفسه، او مدلال زياده عن اللزوم جدا، حاضر ونعم واللي انت عايزاه وكل اللي بيطلب بيتجاب، فبيضطر ان هي بتبقى عندها دلال فبتبقى كذب. ده كمان ممكن يتحول لسرقه. الموضوع اللي انا محتاجه انك انت تقعديها، يعني ان هي يعني نعرفه منها، وده محتاجه ان انا اكلمها مباشره. هي ايه اللي ناقصها؟ موضوع شباب كتير جدا جدا اي تحليل نفسي هيقولك دي فقد حنان، معامله الاب معاها مش جيده، فهي بتفتقد معامله الاب في كلام الشباب. تمام، هي عايزه تحس بكده، او هي فقد حاجه في شكلها مثلا، لا انا مش اموره، لا انا سمره، لا انا بيضه، لا انا مش عارفه اي حاجه في الحاجات دي، والامور ديت بتحاول تسمعها من الشباب انت حلوه. طبعا حتى لو كانت هي منين هيقولها انت حلوه عشان يمشوا معاها. في بشرة في الموضوع ده والله. البشرة ان حاجتين، ان هي موضوع الشباب الكتير ده سهل ان هي معناها مش مرتبطة قلبيا بحد، لكن الصعب ان هي ارتبطت بواحد في الاخر. الكلام اللي هو ما يصحش يتقال ما بين المخطوبين ده طبعا حرام شرعا، وموضوع ان هي تمدد فيه دليل ان الشات يا بنتي اللي لا يقرأ على الكلام مواجهة الشات بيقوله، يعني كلام الشات بيقوله ويبقى مثلا بدل بحبك لا ده كذا ده كذا ده كذا، وبعدين يخوضوا في العلاقه علاقه كامله عن طريق اللي استغفر الله وسائل الميديا. انا محتاجه اكلمها عشان اعرف منها، بس انت تقعدي معاها. انا عارفه انك قعدت كتير، بس اقعدي معاها بنيه الحب، ولو يعني تدعميها احنا بنحبك، وصلوا لها المعنى دي. والدها واخوها يعني عندها اب واخ في البيت، ده يدعموا مشاعر ده بطريقه جيده جدا وبصوره جميله جدا، يدعموها بالكلام وبالخروج، احتول البنت على طول، لان طبعا هو الامر بقى مستشفي. ينفع بعد 15 20 سنة انسان موصوف بالكذب يبطل كذب؟ ايوه. انسان موصوف بكذا يبطل ويبقى صادق؟ ايوه. بايه؟ بالتدريج. اولا في كذب بدون سبب، هو كده هو كده، ده اشد الانواع اللي ممكن يتخلص منه، لان الكذب البنى في بقه. وفي كذب بسبب، واظن ان هي اللي عندها ده، فلما ينتهي السبب ينتهي الامر ده. ان شاء الله احنا عندنا حلقات كتير على موضوع الصدق والمصداقيه والثقه، ان شاء الله باذن الله تابعيها وشوفيها، ولو تسيبي رقمك انا هكلمك لو تخليها هي ترضى تكلمني. معانا اتصال، ام احمد من الشرقيه. سلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جهال. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. سمحتي، ابني ترتيبه الرابع في الأولاد. تمام. يعني فهو يعني مش عارفة أصل شويتين كده، وبيعمل مشاكل على طول. سنه كام سنة؟ كلام لحد. عنده 14 سنة، داخل الثالثة عادي. 14 سنة. في أولاد بعده؟ في بعده بيني. فرق السن بينهم كام؟ 3 سنين. 3 سنين. طب تمام. ها، خمسة. واللي قبليه بنات ولا صبيان؟ اللي قبله بنت وبعده بنت. طب تمام. قولي لي المشكله ايه بقى؟ هو بقول لك يعني بيعمل مشاكل لدرجه يعني مسك واحد صاحبه كان ضربه، وراح ضربه ومعوره في وشه. قال انا يعني طبعا حصلت مشكله وغرمنا فلوس، يعني ما بسمعش الكلام خالص، يعني بيقول لي على حاجه اسكت يعني الاكثر، ما فيش مذاكره، ما فيش التزام بدروس، ما فيش يعني عارفه يعني. تمام. مغلبنا خالص في الليل بالكتير. والده موجود يا ام احمد؟ والده موجود؟ اه. علاقته بيه ايه؟ علاقته والده موجود يعني، هو طبعا عشان بيعمل حركات كده طبعا والده على طول يزعق له ويضربه كده يعني. في ضرب؟ اه كده. طيب اسمعيني هجاوبك. حاضر. سن 14 سنه يا جماعه، سن يعني خطره جدا. من اول بنقول 12 و13 بنبقى حذرين جدا في التعامل، خصوصا مع الشباب. بيضرب ده محتاج عنده طاقه، يعني اقول لك ايه بس، يعني وديه يا ستي مراكز جيم، وديه حاجات اللي تبع المراكز الشباب اهي ببلاش، بحيث ان هو يطلع الطاقه ديت في الرياضه، هتلاقيه تميز. يعني كان في بنت من البنات، البنت معاقه ذهنيا ومش عارفه شديده الحركه، حركه زايده، وجه الطبيب بتاعها وجهها ان الحركه الزايده ديت تروح تلعب باليه وتروح مش عارفه تعمل ايه وتطلعها في رياضه، تفوقت وتميزت. هي الطاقه محتاجه انها تطلع، وخصوصا قبله بنت وبعد بنت، يعني ما عنده عارفه لو عنده اخ شاب كانت هتلاقي القرود بيتخانقوا مع بعض، يعني الكور بتتحرك والبيت بينقلب والدنيا، المهم بيفرغ الطاقه دي. طاقه الغضب اللي عنده للمعامله القاسيه، ما فيش ضرب يا جماعه، الضرب بيعمل الا مثلا مجرد يعني لو حاجه خفيفه كده او قرصه ودن مثلا الكبير، لو هو بتقولي عور وفتح مش عارفه ايه، يعني الموضوع وصل لمراحل عاليه. تنفيذ الطاقه عن طريق الرياضه، والده يحتويه، يخرج بيه، يكلمه يقول له انت ليه بتعمل بالامر، والده لان السن ده محتاج ابوه. ووالده يتحكم في الغضب شويه معاه، بحيث ان هو يبقى فيه اسلوب من اسلوب الحوار، هو محتاج حوار. وبصي اسمعي بقى اخر نصيحه، ما تخليش انت ولا والده ولا حد ولا الجن يديله الحل، اسمعي انت منه هو الحل ايه، انت شايف حل الامر ده بيبقى ازاي، طب ننفذه ازاي، طب انت قول واحكم انت، وخدي الكلام اللي هو بيقوله والده برضو اللي هو بيسمعه منه ويبتدي ان انتوا كلكم تساعدوه في الامر ده. عمل معيار كبت الغضب مرة واحدة بس معيار انجاز، بعمل له عليه فيلم واشجعه وابتدي ان انا اعمله وادعمه تاني. اهم حاجة يبقى له خط اتصال ادام والده موجود. ادعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية وان ربنا يا رب يعني ايه يهدي لكم الامور كلها وتعرفوا تتصرفوا. معانا اتصال. طيب انا عندي وقتنا انتهى ليه بس بعمل دول في ايه؟ طيب قبل ما انهي الحلقه يا جماعه انا عايزه اركز تاني. الحلقه دي حلقه مهمه جدا لكل الامهات اللي عندها اولاد مراحل عمريه مختلفه. انا بقول لك افكار للانشطه ازاي تنفذيها، ازاي اغرس السلوك في قلب النشاط، اخلي السلوك بصوره جميله واموره. وياريت كل الناس يعني تشير الحلقة دي وتبلغ بيها بحيث ان احنا يعني نوصل لأكبر عدد. أدعو الله سبحانه وتعالى يهدي أولادنا ويجعلهم صالحين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات